قال رحمه الله: فصل لعارف النقل الحديث بالمعنى فليس بكلام الله تعالى. هذه مسألة، وهي: هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لابد من التزام نص حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أولا، اتفق العلماء على أن الأفضل والأصل إيش؟ رواية الحديث باللفظ، وأنه لا يعدل عن رواية الحديث باللفظ إذا إيش؟ إذا تمكن. ولكن الكلام، هل يجوز نقل الحديث بالمعنى أم لا يجوز؟ الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة على الجواز، وجماهير أهل العلم، ولم يقل بعدمه إلا القلة من العلماء تورعا منهم وتشديدا في هذه المسألة. قال: ولكن في مسألة مهمة جدا، أن هذا بشروط. الشرط الأول أشار له المصنف هنا بقوله لعارف. الشرط الأول أن يكون الراوي إيش؟ عارف بما تحيله الألفاظ، لا يأتي بلفظ يظن أن هذا اللفظ إيش؟ موافق للمعنى، فإذا هو يغير المعنى. فإذا الشرط الأول أن يكون الراوي عالما بدلالات الألفاظ. الشرط الثاني أن لا يكون اللفظ المنقول بالمعنى متعبدا بتلاوته، أن لا يكون اللفظ المنقول بالمعنى متعبدا بتلاوته كالأذكار، أذكار الصلوات، التشهد، هذه ما تروى بالمعنى. ليش؟ لأن المقصود بها إيش؟ والدليل على ذلك حديث الصحيحين، حديث البراء رضي الله عنه في حديث إيش؟ الأذكار النوم، لما قال: وبنبيك الذي أرسلت، لما عادها عليه قال: وبرسولك الذي أرسلت، قال: لا، بل بنبيك الذي أرسلت. لماذا؟ قال: لأن هذا ذكر أتي به لموضع معين، فلا يجوز أن تروي الذكر بالمعنى. الذكر يروى كما هو، واضح؟ طبعا البرماوي أحد علماء الأصول ذكر أربع شروط، أول شرطين هذا اللي ذكرناهم، الشرط الثالث أن لا يكون من المتشابه، أن لا يكون الحديث من المتشابه. إذا كان من المتشابه معناته أن الله، أن علم عند الله. طبعا هم يقصدون به أحاديث الصفات مثلا وغيرها من الأحاديث التي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. فيقول هذه ما دام الله استأثر بعلمها، شلون تأتي بلفظ من عندك؟ فترويها كما هي، لأن هي من المتشابه وتكل علمها إلى الله عز وجل. الشرط الرابع ألا تكون من جوامع الكلم. إذا كانت من جوامع الكلم فهذه اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لك أن تأتي من عندك. مثل الخراج بالرمال، هي راكبة كذي، لو تغير فيها حرف اختلت. مثل البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه جوامع الكلم، فلا ينبغي إيش؟ أن ترويها بالمعنى. إذا جماهير أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى بالشروط الأربعة: أن يكون الراوي عالما من دلالات الألفاظ، أن لا تكون هذه الألفاظ من المتعبدات مما يتعبد بألفاظها، أن لا تكون من المتشابه، وأن لا تكون من جوامع الكلم. كلها من المتعبدة. أنا سمعت مرة الشيخ مختار شنقيط يقول أذكار الوالد السنة منها ما تعبدنا في نصه، منها ما أمراض مجملة. طبعا مثل التسبيح والتهليل، مراد مطلق التسبيح والتهليل، لكن أذكار الصلوات اللي تقال مثلا مثل سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء، هذا لفظ ورد في مكان معين. مثل التشهد، هل لك أن تأتي بالتشهد من كيفك أو بالمعنى؟ ليس لك ذلك. الدعوة للميت، أما الدعاء للميت مثلا مثل ما تفضل دعاء صلاة الجنازة، أقلها الله رب اللهم اغفر له، وبعدين عاد كيفك. وهناك ما هو وارد لك أن تأتي به، لك أن تأتيه بالمعنى. نعم. ثم قال رحمه الله: فليس بكلام الله تعالى. يعني بما أننا سمحنا لكم بنقل الحديث النبوي بالمعنى فإذن هو ليس نص كلام الله سبحانه، ولكن لا يخرجه ذلك عن كونه وحيا. لذلك عقب بعدها إشقال قال وهو وحي، وهو وحي إن روي مطلقا، يعني مطلقا يعني من غير تبيين أن الله عز وجل أمر أو نهى أو كان خبرا عن الله سبحانه وتعالى. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم بثلاث، إن الله يأمركم بثلاث، أو يقول مثلا إن الله ينهاكم عن ثلاث مثلا، أو إن الله سبحانه وتعالى فعل أو قال أو كذا، ينهيانكم إن الله، لا هذا قلت صابح صحابي، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فهنا هي وحي، لا يخرجها ذلك عن كونها إيش، عن كونها وحيا. طيب قال وإن بين صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمر أو نهى أو كان خبرا عن الله تعالى أنه قال كذا وكذا فكالقرآن. إذن السنة وحي، تمام؟ عليكم السلام ورحمة الله. السنة وحي، ولكنها من حيث الرواية بالمعنى على درجتين. درجة كالقرآن لا يجوز روايتها بالمعنى، وهي ما إذا قال أمر الله سبحانه وتعالى، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أمركم بكذا وكذا أو نهاكم عن كذا وكذا أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه قال كذا وكذا، فهذه كالقرآن، يعني لا يجوز نقلها وروايتها بالمعنى. ثم قال رحمه الله وجائز إبدال الرسول بالنبي، وجائز إبدال الرسول بالنبي، يعني مثلا صحابي يقول جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال وكذا، يجوز أن تقول إيش، جاء قال الصحابي جاءنا النبي، أو عكس قال الصحابي جاءنا النبي، يجوز أن تقول جاءنا الرسول مثلا وعكسه. طيب ألا يرد عليه حديث البراء لما قال ونبيك الذي أرسلت، رده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، لما قال عفوا ورسولك الذي أرسلت قال لا قل ونبيك الذي أرسلت، يرد عليه ولا لا؟ ليش؟ هناك رد شيء معين متعبد، هذا رد أن هذا من المتعبد بتلاوته، هو المتعبد يعني بثيابه، ها؟ أو من صيغة الخطاب، كيف من صيغة الخطاب؟ ونبيك، أيوة قال لا في رسول قال إيه؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ما تركه ورسولك الذي أرسله؟ يرد على هذا الحكم تقولون يجوز إبدال الرسول بالنبي؟ هذا كون هذا ليس أول، ثانيا أن هناك في أصل الدعاء والمثل، هذا ليس من أصل الدعاء والمثل. نعم طبعا فيه توجيهان، التوجيه الأول أن هذا من المتعبد بتلاوته فما لنا كلام فيه، التوجيه الثاني لو فرضنا جدلا أنه ليس من المتعبد بتلاوته فقالوا قوله ونبيك الذي أرسلت هنا مقصود لمعنى مقصود، وهو أن لا يلتبس بجبريل عليه السلام، لأنه لو قال ورسولك الذي أرسلت تصدق هذه الكلمة على جبريل عليه السلام وتصدق على النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ لأن جبريل رسول الله إلى الرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا رسول الله، صح؟ لكن لو قالنا ونبيك الذي أرسلت جزما لا يراد بها جبريل، لأن جبريل عليه السلام لا يصدق عليه أنه نبي، هو رسول صح ولكنه ليس نبيا، هذا توجيه، قال لكي لا يلتبس إيش النبوة، لكي لا يلتبس النبي عليه الصلاة والسلام بجبريل عليه السلام. كذلك قالوا أن النبوة غير الرسالة، صحيح النبوة عفوا الرسالة تدل على النبوة بالالتزام، فكل رسول يلزم منه أن يكون نبيا، قال ولكن التصريح أقوى من الالتزام. وعلى كل حال هذه اللفظة من الحديث وهو تصحيح النبي عليه الصلاة والسلام من كلمة الصحابي لا تدل على لا ترد على هذا الحكم أو ليس فيها رد على هذا الحكم لعدة توجيهات وجهوها فيها. إذن يجوز أن تبدل الرسول بالنبي والنبي بالرسول. قال لا تغيير الكتب المصنفة، وهذا يوقعنا في إشكال إحنا المعاصرين. هؤلاء الكلام عنهم قديما في من يحفظون الأحاديث، ولكن الكتب الآن بين عينيك متيسرة بين يديك، على أي أساس ترويها بالمعنى؟ هيك تقدر تقراها أنت، واضح؟ لأن الأحاديث قديما ليست كلها مدونة، كانت قديما كلما رجعت كلما قلت المدونات، صح؟ الآن لا، ما يكاد حديث موجود إلا مدون، ما في حديث محفوظ في الصدور وغير موجود في السطور، صح ولا لا؟ قديما لا، في أحاديث مو مخرجة في الكتب، محفوظة في صدور الحفاظ يتناقلونها جيلا بعد جيل، ثم يأتي واحد منهم يدون يسوي له كتاب. فهني يقول لك الحكم المتعلق بالرواية بالمعنى لا يشتمل الكتب. يعني إذا جيت تروي كتاب وأنت هو بين عينيك، ليس لك أن تترخص برواية بالمعنى، لأنك إذا أنت رويتها بالمعنى واللي وراك رواه بالمعنى واللي وراك رواه بالمعنى انتهى الكتاب. حتى في كتاب الجامع للخطيب، جامع الأخلاق الراوي والأداب السامع، ذكر فصل في وجوب المقابلة، مقابلة الكتب، مو بس تنسخ وتمشي. قال الكتاب إذا لم يقابل اضرب عليه، ما يمشي هذا الكتاب. والمقابلة هو ما نسميه الآن بالتحقيق. قديما ما في كتب، ما في مطابع، فأنت عندك كتاب، أروح أنسخ كتابه، يجب أن أقابله بعد ما أنسخه. فلذلك تجدون في المخطوطات تصحيح ولحق، هذه من وين جت؟ من المقابلة. بعدين آخر شيء يكتب تم مقابلة كذا كذا كذا كذا في تاريخ كذا، في مش عارف. المؤلف يقابل ولا الناس؟ على حسب، أحيانا المؤلف أحيانا الناس أحيانا غيرهم، على حسب. جالس سمعت تكون فيها مقابلة؟ إيه يكون فيها مقابلة. من أسباب من أنواع المقابلة مجال السمع. أي نعم بالضبط، لأنه أمام النسخة ويسمع من الشيخ. فبعضهم قال الكتاب إذا نسخ مرتين ولم يقابل تغيرت لغته خلاص. يعني جيت نسخت كتاب وجاء واحد الكتاب المنسوخ غير المقابل رد نسخ مرة ثانية، خلاص مسخ. لذلك ما يقبلون الكتب غير المقابلة، ما يقبلونها قديما. فيقول لك الآن لا تغيير كتب المصنف، يعني هذه الأحكام التي نتكلم عنها فيما يخص الرواية بالمعنى لا تشمل الكتب المصنفة. لما تجي ترويها ترويها بحروفها، البخاري تجي تروي البخاري لازم ترويه كما هو، ما يصير تتساهل في روايته بالمعنى. لا حلال، الكتب أمامك، كتاب أمامك، تروي الكتاب أمامك، مجال السماع، مجال السماع خصوصا، أي أو تعطي نسختك لمن ينسخها، فهذه لا غير داخلة، لأن هذا فيه محافظة على النص، واضح؟ لكن أنت تبي تحدث، تبي تعرض ناس، تبي تحدثهم مجلس فقهي، تبي تقرأ نص حديث، هنا يتساهل في الرواية بالمعنى. لكن في نقل الكتب المصنفة، أنا بروي لك كتاب صحيح البخاري وناوله لك رح أرويه، لا أرويه إيش؟ بحروفه. إذا الكتاب محقق على نسخة واحدة مقابلة نسخة على الوحيد، وهذه النسخة عندي مثلا على، هل تعتبر منسوخة؟ نحن طبعا الآن ما نقدر نقيس الكتب المطبوعة على القديم، ممكن أحيانا ما تجد في الكتاب إلا نسخة واحدة، فأنت تأخذها وتقابلها على، تحققها وتقابلها على نفسها، لازم تطابق النسخة المخطوطة بالنسخة المطبوعة. لكن إذا كان في أكثر من نسخة لا، يجب على المحقق أن يستعين في النسخ الموجودة. إذا ما وجدت الآن الحين النسخة اللي عندي أنا محققة غير، هل تعتبر هي منسوخة؟ نسخة مطبوعة ولا مخطوطة؟ مطبوعة. مطبوعة غير، لا مطبوعة يختلف، مطبوعة الأمر فيها شد، يعني الأمر فيها شد، لأن قديما نقول مثلا في مشقة عليهم فيتساهل، لكن أنت المطبوع ليش تحقق كتاب ونسخة مخطوطة وطلعة غير محققة؟ مشكلة، والمهم يعتنى بها أكثر. ثم قال ولو كذب أو غلط أصل فرعا لم يعمل به وهما على عدالتهما. الأصل يعني شيخ والفرع يعني تلميذ. جاء واحد روى عن شيخ ثم قال الشيخ هو كاذب ما رويت أو قال هو غلط الشيخ كذب أو غلط من روى عنه. قال لم يعمل به لم يعمل بهذا لأن الشيخ نفى كذب الراوي ولكن لا يطعن في عدالة إيش التلميذ ما يقول أنت كذاب صرت. لماذا؟ لاحتمال أن الوهم من الشيخ. طيب لماذا أبطل العمل إذن؟ احتياطا للسنة. فنحتاط من الجهتين، نحتاط أن ما نعمل بالنصوص لأن الشيخ كذبها أو غلطها، ولكن لا نوهم أو نخطئ التلميذ لاحتمال أن الشيخ حدث فنسي، فنوقف العمل بالحديث. طبعا هذا على فرض أن الحديث ما له الطريق، لكن له طرق أخرى انتهى الكلام. واضح؟ تفكير الشيخ على مسألة المتعبدون بالبطان. بالضبط بالضبط. كذلك فهنا لما يقول لم يعمل به لابد أن نحط عندنا في اعتبارنا أن إذا لم يروى إلا من هذا الطريق، إن روي من طريق آخر لا الكلام يعمل به ما في كلام. واضح؟ فهنا لابد ننتبه على هذا لم يعمل به إذا لم يروى إلا من هذا الطريق. قال وهما على عدالتهم، ما نطعن في التلميذ لأن الشيخ كذبه. واضح؟ قال وإن أنكره ولم يكذبه عمل به. يعني الشيخ أنكره، يعني شنو أنكره؟ ما عرفه، بس أنكر الشيء يعني ما عرفه. ولاحظ الفرق الدقيق بين كذبه أو غلطه وبين أنكره. لما أكذبك أو غلطك لا، أنا سويت أمرين. الأمر الأول أنكرت الشيء ثم نسبت لك الخطأ، لكن الأمر الثاني أنكرت بس. يعني واحد جاء قال في شيخ في واحد يروي عنك الحديث الفلاني، أقول له ما أعرف هذا، أنكرت الحديث. يعمل فيه ولا ما يعمل فيه؟ يعمل فيه، لأن الشيخ ما نفى وما غلط وما كذب الراوي، بس قال ما عرفت. فاحتمال الشيخ يكون نسي فنعمل بالحديث، بخلاف ما يقول لا غلطان فلان غلطان أو فلان كذاب، يعني تختلف الحكم. واضح؟ قال وإن أنكره ولم يكذبه عمل به. قال وتقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى إن تعدد المجلس أو اتحد وتصورت غفلة من فيه عادة أو جهل الحال. هذه مسألة عند المحدثين مشهورة بمسألة زيادة الثقة، هل تقبل زيادة الثقة ولا ما تقبل؟ قال هنا تقبل، جمهور المحدثين على أن زيادة الثقة إيش؟ تقبل. هو ابن طرفة أحد الأصدقاء يدرس في جامعة الإمام في الرياض، فمر طلب الجامعة فطلب من واحد منهم بحث عن مسألة زيادة الثقة. هذه المسألة فراح الطالب شو جاب له؟ لا الثقة بالنفس. كيف واحد يبني الثقة في نفسه وكيف مواجهة المصاعب الحياة فأرسلها لنا في الواتساب وضحكنا عليه. فقلت له دير بالك لا تعطيهم تقرير عن كتاب الإمام الشافعي جماع العلم وتقول اكتبوا لي عن كتاب جماع العلم تقرير، شوف عاد تخيل لك أن تتخيل يعني التقرير شيء راح يكون، خصوصا إذا كان مدعم باللوحات التوضيحية. طيب هنا يقول وتقبل زيادة ثقة شرط أن يكون ضابطا. الثقة هذا ضابط. ما هي زيادة الثقة؟ أن يروى الحديث، أن يكون شيخ واحد له تلاميذ، قسم من هؤلاء التلاميذ رووا النص بلفظ معين وانفرد واحد منهم بنفس اللفظ مع زيادة كلمة، واضح؟ قال وتقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى، سواء لفظ أو معنى في الحديث، يعني فيه تغيير يغير في معنى الحديث، ولكن متى؟ إن تعدد المجلس. لكن إذا كان يقتيقنت أنه معهم في نفس المجلس ونقل شيئا لم ينقلوه، هذه قرينة على أنه إيش؟ وهم. لاحظت الدقة؟ إذا متى تقبل زيادة الثقة؟ إذا تعدد المجلس، إذا سمع منه في مجلس آخر أو في مقام آخر. لكن إذا علمت أن الشيخ ما حدث إلا مرة واحدة، وكان هذا الزائد مع بقية زملائه في نفس الجلسة، وهو انفرد وحيدا بهذه الزيادة، هذه يعطينا علامة استفهام. مو معقولة أنت انفردت بشيء ما حد نقله، معناته الوهم منك أنت. لذلك قال إن تعدد المجلس. قال أو اتحد وتصورت غفلة من فيه عادة. أحيانا يكون اتحد المجلس لكن المجلس من صفته أن التلاميذ يروحون مثلا شوي، يعني فيه احتمال أن يكون الشيخ انفرد ببعضهم وروى له الحديث مرة أخرى. لكن إذا لا، ليس من صفة مجلسهم الانفضاض. في بعض المجالس مثلا مثل هذا مثلا، من عادتنا أن في بعض الشباب يروح هناك قاعد شوي، في شاي مثلا يتقهون هناك، في احتمال أن ينفرد الشيخ بتلميذ أو تلميذين. إذا كان مجلسهم بهذه المثابة تقبل زيادة الثقة، لكن لا، مجلس صغير ضيق ليس من عادتهم الانتقال منه، فمعناته لا ما نقبل، لأنهم معناته أن الشيخ لما حدث الجميع سمع المفروض، فليش هذا أنت نقلت الزيادة والباقي ما نقلها؟ لذلك قال وتقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى. إذن هنا لابد من القيد، هذا القيد الأول أو الشرط الأول، أن يكون الزائد إيش؟ ضابطا. القيد الثاني إن تعدد المجلس أو اتحد وتصورت غفلة من فيه عادة أو جهل الحال. ثلاث احتمالات تصح فيها زيادة الثقة. إن علمت أنه المجلس تعدد، أو علمت أن المجلس يتصور فيه غفلة من فيه عادة، أو جهلت الحال، يعني قلت والله ما أدري، يعني هم مجلس متحد غير متحد، وما دام جهل الحال فالأصل قبول زيادة الثقة. لا لا، لأن هذا ثقة. القرينة الأولى خلاص زادت القرينة في غير صالح الثقة، هذا لما يكون مجلسنا ما تغير ويقينا والشيخ روى مرة واحدة وبس واحد اللي نقل الزيادة هذه، لا هني رجحنا كفة وهمه، واضح؟ ولكن إذا ما إذا جهلنا الحال، حط ببالك أن هذا ثقة وضابط، فمو معقول نهدر كلامه وإحنا مو ما ندري بحقيقة الحال. لكن قبيلنا كلامه كان يعني خطأنا ضمنا كلام زملائنا. ليس بالضرورة. يعني شيخ رميناهم باللغز. لا ليس بالضرورة، احتمال تعدد المجلس. احتمال أنهم سمعوا مرة، يكون الشيخ هو اللي مرة قصرت همته على التكميل ومرة لم تقصر. لكن الاتهام وين يكون؟ إذا قبلنا قوله إذا اتحد المجلس، إذا قبلنا كلام الزائد هذا معناته أزرينا بإيش؟ بالبقية، لذلك ما نقبل كلامه. مو معقول، لذلك نأخذ كلامهم نرجح الكثرة، واضح؟ إذن تقبل زيادة الثقة بقيدين أو بشرطين، أن يكون ضابطا، قيد الثاني أن يكون مجلسه أحد هذه الثلاثة، أن يتعدد المجلس أو اتحد وتصورت غفلة بعضه بعض من فيه عادة أو جهل الحال، واحد من هذه الثلاثة.